الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنتكلم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الصف. أخرج الترمذي وغيره عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الأعمال هو إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبح لله، مجد الله، ونزه الله عن كل سوء ما في السماوات وما في الأرض. وهو العزيز الحكيم. العزيز أي القوي الذي لا يغلب، والحكيم هو الحكيم سبحانه وتعالى في تدبيره، هو المحكم لخلق الأشياء سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. هذا استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ، على جهة التوبيخ على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله، لأنه إن خبر أنه فعل في الماضي أو في الحال ولم يفعله كان كاذبا، وإن وعد أن يفعل في المستقبل ولم يفعله كان خلفا، وكلاهما مذموم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت هو البغض الشديد لمن تراه تعاطى القبيح، والمعنى عظم بغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فإن الله عز وجل لا يحب ذلك. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله تعالى يحب الذين يجاهدون في سبيله صفا، أي يصفون أنفسهم عند القتال صفا ولا يزولون عن مكانهم كأنهم بنيان مرصوص ملصق بعضه إلى بعض. أعلم سبحانه وتعالى أنه يحب من يثبت في الجهاد ويلزم مكانه كثبوت البنيان المرصوص. ويجوز أن يكون عنا بذلك أن يستوي ثباتهم في حرب عدوهم حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. اذكر يا محمد، اذكر لقومك إذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني. كانت إذايتهم له عليه الصلاة والسلام بانتقاصه في نفسه والعياذ بالله، بجحود آيات الله تعالى واقتراحهم عليه ما ليس لهم وغير ذلك. ومعنى الآية: لما تؤذونني وأنتم عالمون أني رسول الله إليكم، علما يقينا لا شبهة فيه. والرسول يعظم، الرسول يحترم، الرسول يوقر ولا يؤذى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما مالوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم، أي صرفها عن قبول الحق وعن الميل إلى الصواب. وهذا دليل على أنه سبحانه وتعالى خالق لأفعال عباده كلها، حسنها وقبيحها. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي لا يهدي الله من سبق في علمه الأزلي أنه فاسق خارج عن طاعته. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أي واذكر يا محمد أيضا لقومك إذ قال عيسى لقومه يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، إني رسول أرسلت إليكم لأدعوكم إلى عبادة الله تعالى وطاعته والعمل بالإنجيل الذي أنزل عليه، مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي مصدقا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أي أبشركم بمجيء رسول من بعد اسمه أحمد، وهو من أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سماه الله تعالى به قبل أن يولد، فهذا علم من أعلام نبوته. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءهم عيسى أو محمد عليهما الصلاة والسلام بالآيات والمعجزات والعلامات والحجج الدالة على صدق نبوته، قال الكفار المكذبون للرسول هذا سحر مبين، أي زعموا أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من البينات هو سحر مبين، أي بين وظاهر والعياذ بالله. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أي لا أحد أشد وأقبح ظلما ممن بلغ افتراؤه أن يكذب على الله عز وجل بنسبة الشريك والولد إليه ووصف آياته سبحانه وتعالى بالسحر وهو يدعى إلى الإسلام، يدعوه ربه إلى الإسلام عن طريق إرسال رسله، فالإسلام هو الدين الذي رضيه الله عز وجل لعباده وأمرهم باتباعه، فكل الأنبياء من آدم إلى خاتمهم محمد عليهم الصلاة والسلام جاءوا بدين واحد هو الإسلام، يأمرون قومهم بتوحيد الله تعالى والتزام أوامره واجتناب نواهيه. ففي الآية تعجيب ممن كفر بعيسى ومحمد بعد المعجزات التي ظهرت لهما، فالكفر هو أشد الظلم وأشد أنواع الكفر إنكار وجود الله والعياذ بالله. والله لا يهدي القوم الظالمين. من كان في علم الله عز وجل أنه يموت كافرا فالله لا يوفقه إلى ما فيه فلاحه، بل يختم له بالضلالة. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى وأن يدخلنا الجنة بغير عذاب. ثم قال الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريد الكفار أن يبطلوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بأفواههم، أي بأقوالهم، يريدون إبطال القرآن، يريدون تكذيب القرآن بالقول، يريدون دفع الإسلام بالكلام. ومن العلماء من قال هذا مثل مضروب، أي من أراد إطفاء نور الشمس بفيه يجده ممتنعا، فكذلك من أراد إبطال الحق. والله متم نوره، أي مبلغه غايته ومظهره بنشره وإعلانه في الآفاق، ولو كره الكافرون ذلك فهم مغلوبون، والله هو الواحد القهار. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الله عز وجل الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى بالبيان الشافي، أرسله بالقرآن، أرسله بدين الحق وهو دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء، أرسله الله ليظهره، أي ليعليه على الدين كله، أي على جميع الأديان المخالفة له ولو كره المشركون إظهاره. وليس المراد من إظهاره أن لا يبقى في العالم من يكفر به، بل المراد أن يكون أهله عالين غالبين على أهل سائر الأديان بالحجة والبرهان. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: ليظهره على الدين كله بخروج عيسى عليه السلام، فحينئذ لا يبقى دين سوى الإسلام. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم وأحكم.